نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعلامات النصب الآخرة. لما ذكر رحمه الله أن الفعل المضارع مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، ذكر بعد ذلك ما هي النواصب، فقال: فالنواصب عشر، أي عشر أدوات، وهي أن المصدرية، فتقول أن حرف مصدري ونصب، نذهب فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة. والله عز وجل يقول: أن تقول نفس، أن حرف مصدري ونصب، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفس فعل مرفوع مترفع ضم الظاهر على آخره. أن والأداة الثانية لن، وهو حرف ناصب، تقول لن أنام، أنام فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتح ضار على آخره. الله عز وجل يقول: قالوا لن نبرح، قالوا فعل والواو فاعل، لن حرف ناصب، نبرح فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. والأداة الثالثة قال إذن، وهي جواب جزاء وشرط، مثل تقول اطلب العلم، مثل يقول لك شخص، مثل تقول لشخص، يقول لك شخص اطلب العلم فتقول إذن أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء، أكرمك، أكرم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. والأداة الرابعة كي، تقول أنا أطلب العلم كي أدخل الجنة، تقول كي حرف ناصب، أدخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصب فتح الظهر الأخيرة. قال سبحانه: كي لا يكون دولة، يكون فعل مضارع. والأداة الخامسة لام كي، فتقول أنا أطلب العلم لكي لا أكون جاهلا، لكي لا ذات نصب، أكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتح ظهر على آخره. والأداة السادسة لام الجحود، وهي كان المسبوقة بنفي، وهي اللام المسبوقة بكان المنفية، فتقول مثلا ما كنت لأضيع الوقت، لأضيع، نقول هذه اللام لام نفي، هذه لام الجحود مسبوقة بكان، ما كنت، كنت، وكنت مسبوقة بمعنى فيها، ما كنت لي أضيع، يعني اللام مسبوقة بكان وكان ما فيها، لي أضيع، هذه لام الجحود، أضيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة الآخرة. قال سبحانه: ما كان الله ليذر، ما نافية، كان فعل ناسخ، الله اسمها، ليذر لام نفي، لام الجحود، يذر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة آخره، الله فاعل، لفظ جل فاعل مرفوع مترفع ضمه ظاهرة آخره، المؤمنين مفعول به على ما أنتم عليه الآخرة، وجملة ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في محل نصب خبر كان. والأداة السابعة حتى، إذا كانت بمعنى إلى، تقول أذاكر حتى أفهم الدرس، حتى ذات نصب أفهم،